السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. هذه النداءات معاشر المستمعين والمستمعات هي 90 نداء، والمنادي هو الله رب العالمين، والمنادى هم المؤمنون والمؤمنات من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وغفل المؤمنون والمؤمنات عن هذه النداءات، فلم يعرفوا منها شيئا، مع العلم أنهم منادون. ومن قبل من؟ من قبل سيدهم ومولاهم، من قبل مربيهم، من قبل معبودهم الحق. فكان المفروض أن يعلم هذه النداءات كل مؤمن ومؤمنة، لو يحفظها على ظهر قلب ويفهم مراد الله منها وما هو المطلوب لذلك ويعمل به، هذا سيصبح أحد أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا يصبح عبدا من خيرة عباد الله. ولكن صرف المؤمنون والمؤمنات عن كتاب الله، وحولوا إلى أن يقرؤوه على الموتى ليالي المآتم وفي المغابة، فهل من عودة؟ إنا إن شاء الله عائد. وهذه 90 نداء، لو أن أهل البلد أو المدينة أو الإقليم يطبعونها بمطابع جيدة ويوزعونها على المؤمنين والمؤمنات، ويجلس أحدهم كل مساء من كل يوم بين المغرب والعشاء، والمؤمنون والمؤمنات مصغون يستمعون ويدرسونها دراسة وافية، فيفهمون كل مراد الله منها ويعملون ويطبقون، ماذا وراء هذا إلا أن يصبحوا أولياء لله، لا خوف عليهم في الدنيا ولا حزن، ولا في البرزخ ولا في الآخرة. نقول هذا والله المستعان. هيا نحن مع النداء 69، وهو من سورة الحجرات، وهي الآية الأولى من تلك السورة. مضمون هذا النداء، افهم يا عبد الله، افهمي يا أمة الله هذا النداء فيه بيان حرمة تقديم الرأي عن الكتاب والسنة. حرام على مؤمن ومؤمنة أن يقدم رأيه قبل الكتاب والسنة. ثانيا في وجوب تقوى الله عز وجل, في وجوب تقوى الله عز وجل أي في الخوف منه حتى يثمر ذلك الخوف خشية الله وحبه ويثمر طاعته بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. وهيا بنا نتغنى بهذا النداء دقائق ثم نأخذ في شرحه وبيان مراد الله تعالى منه لعباده المؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الشرح لهذا النداء الإلهي الكريم. لا تنسى أيها القارئ الكريم لنداءات الرحمن الرحيم. من هو هذا القارئ الكريم؟ ذاك الذي أخذ هذه النداءات التسعين وأخذ يرددها في بيته بين بناته وأولاده, أخذها ليقرأ على كل مؤمن لا يحسن القراءة ليسمعه نداءات ربه تعالى إلى عباده المؤمنين. هذا القارئ الكريم الذي فتح الله عليه فأقبل على ربه بشوق يسمع كلامه, بل يسمع نداءاته, وكله عزم وتصميم على أن يطيع الله فيما يأمره به وفيما ينهى عنه وفيما يوجه إليه ويرشده. هذا العبد هو القارئ الكريم. قال له الشارح لا تنسى, انتبه لا تحفظ اليوم وتنسى غدا. لا تنسى أيها القارئ الكريم لنداءات الرحمن الرحيم, لا تنسى أن الله تبارك وتعالى ينادي المؤمنين بعنوان الإيمان. ما قال يا أيها الناس, ما قال أيها العرب أيها المواطنون, وإنما قال يا أيها الذين آمنوا, يا من آمنتم فحييتم بإيمانكم وأصبحتم أهلا لأن تفهموا وتعوا وتقدروا على العمل والترك معه. لأن المؤمنين أحياء والكافرين أموات, وإن غاصوا في الماء وطاروا في السماء والبرهن على موتهم أنهم لا يسمعون نداءات الله ولا يستجيبون لله لا بالفعل ولا بالترك, فأين الحياة؟ أين الحياة؟ أموات وهم لا يشعرون. ومن قال ليما كيف تقول هذا يا شيخ, قلنا له ارجع إلى هذا القانون الإلهي, فإنك تجد أن أهل الذمة من اليهود والمجوس والنصارى تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يؤمرون بصلاة ولا بزكاة ولا بصيام ولا بحج ولا باعتمار ولا بجهاد أبدا. لما نأمرهم أموات؟ أنأمر الميت أن يجيب ويفعل؟ هل فهم السامعون هذه وإلا لا؟ أهل الذمة الذين يعيشون تحت رايتنا في أي أقاليمنا الإسلامية إذا أهل هلال رمضان نأمرهم بالصيام؟ يجوز؟ ما يجوز. إذا نادى المنادي أن حي على الصلاة نأخذه إلى المسجد يصلي؟ يصلي هو؟ ما يصلي. لما؟ ميت. إذا نفخنا فيه الروح وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مره بالغسل يغتسل، بالجهاد يجاهد، بالصلاة يصلي. أما وهو ميت تقول له قوم يا ميت صلي؟ جنازة بين أيدينا نخاطبها يا ميت قم صلي معنا؟ عبث هذا. هل فهم المستمعون هذا وإلا لا؟ أنتم موقنون أن الكافر ميت ليس بحي أبدا. متى يحيى؟ إذا عرف وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا إن قلت له أخرج من مالك لله خرج، إن قلت له ادفع بنفسك في معركة الاستشهاد فعل، حي ما هو ميت. أما ميت تأمر وتنهاه؟ هذا سر النداءات الإلهية لعباده المؤمنين. قال أن الله تبارك وتعالى ينادي المؤمنين بعنوان الإيمان لأن المؤمن حي بإيمانه، يسمع ويفهم، وإذا أمر أطاع ففعل ما أمر الله به، وإذا نهي انتهى عن فعل ما نهي عنه. لما؟ لأنه حي ما هو ميت. وإن حياته هذه سببها، ما سبب حياة هذا المؤمن؟ إنها الإيمان، إيمانه بالله تعالى وبلقائه. وهل لله لقاء معنا؟ ما تعلمون أن لنا لقاء مع الله وجها لوجه؟ أين هذا؟ في ساحة فصل القضاء، وذلك يوم القيامة لنا لقاء معه وإلا لا؟ إذن المؤمن هو الذي آمن بالله وآمن بلقائه وهو اليوم الآخر. اسمع الله تعالى يقول ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. حتى النساء أمرهن أن لا يكتمن الحيض وأن يعلن عنه لحاجة تتطلب ذلك، وقال إن كنتن تؤمن بالله واليوم الآخر. فالذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ميت، لا خير فيه، الحجارة خير منه وأفضل. يا شيخ ما تبالغ، الحجارة خير منه، بل القردة والخنازير خير منه. من يدلل على هذا الحكم أو يقول ما هذا الشيخ يقول الكلام الباطل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسمعوا كلام الله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. ما المراد من البريئة؟ قولوا الخليقة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. ما المراد من البريئة؟ قولوا الخليقة. وإن قرأنا البرية فهي بمعنى الخليقة، الخليقة بمعنى المخلوقة، وإلا لا؟ من شر الخلق؟ الكافرون من أهل الكتاب والمشركين. من حكم بهذا الحكم؟ الله. من يرد على الله؟ ونعم الخليقة من العقرب إلى السبع إلى النمير ما عصت ربها ولا فسقت عن أمره ولا خرج عن طاعته، سن لها سنة فهي تمشي بها إلى أن تنتهي. والإنسان المتمرد على الله يخلقه ويرزقه ويكفر به، أي عام أصغر من هذا؟ يعلم أنه مخلوق مربوب لله، قل أين الله؟ لا لشيء إلا لواصلة الجرائم والمبيقات والضلال والفساد، لا أقل ولا أكثر. كيف لا نقول هذا؟ ما عرفنا كتاب الله. قال واذكر أيها القارئ الكريم والمستمع، واذكر أن لهذا النداء سببا نزل به القرآن. ينزل للمناسبات وإلا لا؟ لوجود أسباب. هذا النداء نزل لسبب، ينبغي أن نعرف هذا السبب. وإن كان نزوله لسبب لا يمنع عمومه للبشرية كلها. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما معرفة السبب تزيد في النور والهداية والبصيرة. اسمعوا، قال وهو كما روى البخاري في بقي شك، يعني بعد البخاري، كما روى البخاري رحمه الله تعالى أن وفدا من بني تميم، الوفد الوافد مجموعة من الفحول 10 أو 20 أو 100 وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين جاءوا؟ من بني تميم من شرق الجزيرة، وفد من بني تميم. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر القعقاع ابن معبد. هذا الوفد لما قضى حاجته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحوا رسل دين وأمة يبلغون من وراهم، أبو بكر قال يا رسول الله أمر عليهم القعقاع ابن حارس. ابن معبد رأى شخصية وافية، قال هذا يصلح للإمارة، يصلح للإمارة. لما الإمارة؟ كلهم فحول، كلهم رجال، كلهم ذو عقول. الآن ندخل في السياسة. هبط المسلمون وتمزقوا لأنهم ما عرفوا معنى الإمارة. لا يحل لثلاثة أمطار يسافرون، لا يحل لهم ألا يؤمر عليهم أحدا، وإذا أمروا يضحكون عليه ويسخرون منه، هذا غبي، هذا كذا، هذا عميل. يطيعونه طاعة عمياء، لا يحل الخروج عنه ولا الخلاف أبدا فيه حتى يستقيم أمرهم وتتم حاجتهم ويعودون إلى ديارهم. هل عرف المسلمون هذا؟ أهل قرية 5000 لا تجمعهم كلمة ولا يتفقون على شيء، من أين إذن يأتي الكمال والسعادة؟ فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ وفد من فحول الرجال جاء وقضى حاجته، فقال أبو بكر أمر عليهم القعقاع بن معبد، رأى أنه شخصية صالحة. قال عمر على خلاف هذا، أمر عليهم الأقرع بن حابس. فهمتم؟ وجهة نظر، اجتهاد من الشيخين، هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن والأيسر. أبو بكر رأى أن يؤمر عليهم القعقاع. عمر رأى أن الأقرع بن حابس أولى بالإمارة. لما؟ حتى يطاع، وإذا أطيع مشت القافلة والمسيرة. أعود فأقول: هل فهمتم أن أهل القرية يجيب عليهم وجوبا ألا يختلفوا في أمرهم، وأن يكون شيخهم إمامهم مفتيهم مرجعهم فلا يختلفون عليه أبدا، وإن اختلفوا فهم عصاة فسقا؟ أمر جديد هذا. إذا رجعوا إلى أميرهم وهو شيخهم انتهى الخلاف والفرقة، أمرهم فأطاعوا، نهاهم فانتهوا، إذن أصبحوا جسما واحدا، لم يبقى خلاعة ولا خبث ولا تلصص ولا إجرام ولا دعوة أبدا، كجسم واحد. هكذا جاء الإسلام. لنستمع. قال: فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ أحببت أن تخالفني، وإلا ابن معبد أولى. هذه فطرة الإنسان. أبو بكر وعمر يتنافسان أيهما يكمل ويسعى قبل الآخر. ما تعرفون لما دعي الصحابة إلى التصدق خرج عمر بنصف ماله، فظن أنه هاجم أبا بكر، وإذا بأبي بكر خرج بكل ماله، قال: من الآن لا أنافسه، ما نستطيع. قال: فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ فقال عمر: ما أردت خلافك، ولكن وجهة نظري. قال: فتماريا، أي تجادلا، حتى ارتفعت أصواتهما وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا رأي ولا فهم ولا ذوق ولا الله هو الذي يولي ويخلع، والرسول كذلك. أما أنت يا أبا بكر عمر لا حظ لكما في هذا. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله خافوا إن الله سميع لأقوالكم عليم ببواطنكم وظواهركم هابوه وخافوه. بهذا تربى الشيخان وأصحاب الرسول وأصحوا أمثلة في الكمال البشري. ولهذا نندب نحن دائما نقول: لا تلوموا إخواننا لأنهم ما ربوا في حجور الصالحين، لا تلوموا حكامكم يا عرب ويا مسلمين، لا تلومونهم، أرشدوهم علموهم، أما تقبحوا لهم القول إنكم واهمون، ما جلسوا في حجور الصالحين. من يراجعني؟ ما تربوا في حجور الصالحين، لا آباؤهم ولا أمهاتهم كآبائنا أمهاتنا، جهلا لا نعرف إلا الدنيا، فماذا نرجو ممن لم يتربى في حجر الصالحين؟ لو جلسوا منذ طفولتهم في حجور الصالحين وكبروا وحكموا لكانوا بصراء علماء ربانيين، يعرفون الله ويخافونه. أتلومون أولادكم فسق فجر يأتون الباطل المنكر، أليس كذلك؟ والآخرون كيف؟ أنبياء يوحى إليهم، بل دفعتم بهم إلى أن تتلمذوا على أيدي اليهود والنصارى وتخرجوا من جامعاتهم، وبعد ماذا ترجون؟ من يذوق هذا الذوق ويفهم هذا الفهم؟ معاشر المستمعين، تعلموا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منافع الحج التعلم، يأتي الشرق والغربي ويسمع كلمة من بيت النبوة أو من كعبة الله، يعود بها نورا يهتدي بها ويبلغها. هذا من سر وعجائب الحج، ليشهدوا منافع لهم. فناداهم الله أياما آمنتم بالله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، وآمنتم بالإسلام شرعا ودينا، لا يقبل شرع ولا دين سواه. ناداهم فقال لهم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما شأنكم أنتم؟ الله الذي يقول، الرسول الذي يقول، أما أنت يا أبا بكر ويا عمر لا حق لكم في هذا. قال: وذلك لأنه من غير الأدب أن يقدم العبد رأيه وما يراه على ما يراه ويقول وبقوله. نعيد الكلام. قال: وذلك لأنه من غير الأدب، من غير الأدب أن يقدم العبد رأيه وما يراه على ما يراه ويقوله سيده. تعرفون العبد والسيد ولا لا؟ سيد مالك عبد، هذا العبد شغال عنده، هل يجوز للعبد أن يقدم رأيه على سيده؟ قولوا والله ما أبدا، سيده أعلم به وبأحوال بلادي وأهلي، هو الذي يقول افعل هذا ولا تفعل هذا، أما العبد من أين له؟ فقط مستعد لأن يطبق أمر سيده، وإلا لا سيادة. إذن أصبح كل منهما سيد الآخر، وتضارب وتمزق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو يوجد إله مع الله لتحارب وتقاتل وخرب الكون كله والله العظيم. ولكن لا إله إلا هو، مالك كل شيء وبيده كل شيء، والخلق كلهم عبيده، يميت ويحيي ويعطي ويمنع. لو كان في آلهة ما تبقى السماء يوم واحد وتحترق كذا وإلا لا. المدينة القرية إذا تبا أصبح فيها شيخان ثلاثة يحترقون ويختلفون ولن ينتفعوا. الجماعات الإسلامية المنتصر للحق في كل بلد ما اتفقوا على كلمة، فلهذا الفتن دائرة. سبحان الله. قال: ومما يوضح هذه الحقيقة وهي أن العبد لا يقدم قوله ولا رأيه على سيده أبدا، ومما يوضح هذه الحقيقة ويجليها للأفهام فتصبح كالشمس في رابعة النهار. ماذا يجليها؟ قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من معاذ هذا؟ هذا أنصاري من هذه الديار، شاب دخل في الإسلام مع أسرته وفتح الله عليه. تعلم. كيف تعلم؟ من مجلس هذا فقط، يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقي من ينابيع الحكمة والمعرفة. معاذ بن جبل شاب بعث به رسول صلى الله عليه وسلم واليا عاما إلى اليمن، والله ما دخل اليمن مثله قط إلى يوم القيامة. معاذ ابن جبل رضي الله عنه اختاره رسول الله، رشحه، لا بالانتخاب الباطل، في الانتخاب هذه شركة اليهود والنصارى، جاء العرب يقبلونها ثم ما ينفذونها، لما يعد الحاكم يعلن عن خيبة الحزب الفلاني. إذا لما هذا العبث؟ لما هذه السخرية؟ المؤمنون كمل في عقولهم وآرائهم وفهمهم، أهل النور يغشاهم من فوقهم ومن تحتهم، ما يحتاجون إلى الأباطيل. أهل القرى يقول فلان يصلح أن يكون أميرنا أو شيخنا، يقبل الحاكم ويوحد بذلك، ما هو بالأوراق والانتخابات ويعتز بها الغافلون. باطل هذه ولا ثمرة لها. دلوني على نتيجة طيبة أعطيكم فرصة 50 عام. هاتوا. إذا لم يصدر النور من مصادره لن يتحول إلا إلى دخان قاتل. قال معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فإنه سأله قائلا بما تحكم يا معاذ؟ معاذ تحت النظارة يمتحن من قبل القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم، يا معاذ بما تحكم الناس؟ بقانون بريطانيا، بقوانين فارس، بما بقي من بقايا الحباس كأن يحكمون اليمن، بما تحكم يا معاذ؟ فقال رضي الله عنه بكتاب الله تعالى، بكتاب الله تعالى. اي نعم، ما ترك الله شيئا الا وبينه في كتابه، ما فرطنا في كتاب من شيء، وانزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، وانما نتفاوت نحن بحسب عقولنا وفهومنا، قد ندرك انت ما لا تدرك انت، لكن الاصل والمرجع هو الكتاب. الكتاب يجهل المسلمون بالله الذي لا اله غيره، ما وضعه من خطط للحرب والسلم لو اجتمع فرد مليون مره ما استطاع ان يستخرج قاعده في السلم والحرب كما بكذا، ولكن نحن نقع على الموتى فقط، ما نفهم من كلام الليلة أقرأ حتى يدخل الجنة. وبالفلوس أيضا في بلاد ما نقابة خاصة يبعثون بالتليفون، نريد 5 من القراء، يقول له من فئة 50 ريال أو من فئة 100، إذا كان فقير قال 150، وإذا غني 100. تبهتم؟ لما حتى يدخله الجنة، وما تزاني فاسق آكل الربا يسب حتى أمه وأباه، ولا نفكر أبدا في هداية إخواننا وإصلاحهم، ونعيش على هذا الظلام. ومصيبتاه، القرآن يحيي النفوس الميتة، وإذا به نقرأ على الموتى. في بعض البلاد تجد عند باب المقبرة تعال تعال تقرأ، اجلس واقرأ بريالين وعشرة. قال فإن لم تجد أي في كتاب الله تعالى، بحثت عن الحكم ما وجدته، ماذا تصنع؟ قال معاذ رضي الله عنه، قال معاذ رضي الله عنه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول 10 سنين وهو يسن القوانين ويشرع، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم. لما التمست في الكتاب ما عرفت، ما وجدت، نرجع إلى أحكام رسول الله وقضاياه وسنته فأطبق بها. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، إذ ما كل واحد أحاط بسنة الرسول وعرفها كلها، ماذا تصنع؟ قال رضي الله عنه أجتهد رأيي، بمعنى أبذل طاقتي وقدرتي على معرفة الحق وبيانه، حتى أضع الحق في موضعه، ولا أظلم مواطنا ولا مواطنا. ما وجدت في الكتاب ولا في السنة ماذا نصنع؟ أنا مسؤول، أجتهد أجتهد في تحري الحق والصواب والنظر إلى الشواهد والأحوال حتى إن شاء الله يوفقنا الله لما هو خير وليس في ظلم لأحد. عرفتم؟ هنا أعطاه رسول الله الجائزة، هذه جائزة نوبل. ماذا فعل به رسول الله؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري هكذا في صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله ورسوله. عرفتم هذا الشاب؟ ضرب في صدري لينشرح وليتسع يصبح كالبدر قائلا الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قال ومن هنا، أي ومن هذا الحديث الجليل الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله أجمعين، منه استخرج علماء الشريعة رحمهم الله تعالى من سلف هذه الأمة، استخرجوا القاعدة الآتية وهي لا يحل لمؤمن القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. بلغوا هذا، لو بلغتموه في قريتكم سكت الناس ورجاله، كيف لا متى ونحن ساكتون؟ إذن هيا نطلب العلم. انتبهتم لهذه اللطيفة وإلى لا؟ يا أهل القرية حرام على أحدنا أن يقول بدون علم، إذن لازمنا السكوت، ما نستطيع أن نقول لا حرام ولا حلال ولا جائز ولا ممنوع ساكتون إلى متى؟ إذن هيا نتعلم، فنجد أنفسنا نطلب العلم برضا منا وارتياح. فهمتم هذه وإلى لا؟ لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يقدم على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه بالجواز أو بالمنع. عرفتم كيف نصب هذه الأجشاش وصحون الهواء على السطوح؟ هذا مظهر من مظاهر من مظاهر الهبوط والسقوط في الأرض. هل سألوا أهل العلم يجوز هذا ولا يجوز؟ كيف تقولون سألوا؟ لما ما يسألون؟ من أفتاهم بالجواز؟ كيف يقدمون على شيء ما يعلمون حكم الله فيه؟ ليس هناك من عذر إلا أنهم جهلا هابطون في الأرض كالبهائم. كيف تقول هذا يا شيخ؟ البهائم أفضل من عبد ما يسأل عن الله ولا يتعرف عليه ولا يعرف محابه ولا مساقطه ولا يعزم على طاعته بأمر أو نهي. هذا النوع لما صدرت الفتية بتحريمه زادوا نصبوه عنادا ومكابرة. عرفتم أمتكم أيها المستمعون؟ هبطنا وإلى لا؟ ماذا ننتظر سوى نقمة الله؟ ومن يعيش يا والله إن لم يتبارك الله هذه الأمة الإسلامية بتوبة عاجلة، توبة علم وصدق، لحل بها أكثر مما حل بأجدادهم يوم استعمرتهم بريطانيا وفرنسا وأذلوهم وأهانوهم. انتظر قل لهم. ما هذا التهديد يا شيخ؟ أنا ما زدت على أن أقول ما قال الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هذا كلام لمن هذا؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد لهم دون الله وليا ولا ناصرا. ذي آية من سورة النساء وإلى لا؟ ما لها معنى هذه؟ عبث. ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب اليهود والنصارى، بل الأمر هو من يعمل سوءا منكم ومنهم يجزى به ولا يجد لهم من دون وليا ولا نصيرا. فنحن نعمل شر أعمال يهود والنصارى، نحن أهل الجنة، نحن المسلمون. ضلال في الفهم هذا الخطأ. هذه آية وإلا لا؟ ما معنى ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب؟ الكتاب يقول الجنة لنا، نحن أبناء الأنبياء، نحن كذا، والمسلمون يقول الجنة لنا، نحن مسلمون. حكم الله بينهم فقال ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، وإنما من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. زكي نفسك وطهرها بالإيمان والأعمال الصالحة، أبعدها عما يدسيها من الشرك والمعاصي، وكن ابن من شئت وانتسب إلى من شئت، أنت داخل الجنة. لويتها وخبيتها بالظلم والشر والخبث والشرك والفساد، والله لو كنت ابن محمد ما نجوته ولا شممت رائحة الجنة. ما يريدون أن يفهموا هذا. هل بلغكم هذا الأمر الإلهي وإلا لا؟ والشمس وضحاها، يمين هذا وإلا لا؟ زيد. والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. الجواب ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لا نسب ولا قبيلة ولا زمان ولا مكان أبدا، وإنما هو هل زكيت نفسك طابت طهرت ترقى إلى الملكوت الأعلى، خبثتها ولوثتها بأوضاع الذنوب والآثام أهبط كما يهبط غيرك. هل قرأ المؤمنون هذه الآية ما سمعوا بها؟ الآن الدرس بقيت فيه بقية إلى غد إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.